إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. عباد الله، إن مما أنعم الله به على الإنسان هو المال، فإذا أخذه من حله وصرفه في محله كان خيرا له وضوعف له الأجر عليه، إذا أنفقه وتصدق منه وأدى حقوقه فإن الله تبارك وتعالى سيكرمه ويعلي شأنه. أما إذا أخذ هذا المال من غير حله أو أنفقه في غير محله فسوف يصطلي بحره وناره يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك حرم الله عز وجل أخذ المال من غير حله، وأخبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرفع له دعاء يوم القيامة، حيث قال عن الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السفر ومطعمه حلال وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فلما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والبعض من الناس قد يتورع عن السرقة وعن ثمن المحرمات وعن الاختلاس وعن بعض الأموال المحرمة، لكنه يقع فيما هو أعظم، فيعتدي على المال العام، يعتدي على مال الدولة، يعتدي على أموال المسلمين، فيأخذ منها ما سولت له نفسه، إما بالاختلاس وإما بالرشوة وإما بالكذب والتحيل عن طريق المقاولات والمناقصات، وإما بالأخذ من أموال ومن مرتبات العاملين. وهذا أمر وهذا داء عضال في غاية الخطورة، والله تبارك وتعالى حذر من الأكل أموال الناس بالباطل، وأخبر أن هذا المال فتنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المال فتنة، إن المال فتنة، وإن لكل قوم فتنة، وفتنة أمتي المال، جعلت فتنة أمتي في المال. فالمال خطير، وعلى رأسه الرشوة التي يأخذها بعض الموظفين ليحقق مصلحة لشخص ما مقابل أن يعطيه دريهمات يصطلي بحرها يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. والراشي هو المعطي، والمرتشي هو الآخذ، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ائتمنت على عمل من المتسترين مثلا حتى تحارب المتسترين والذين يشتغلون في الباطل ممن ليس لهم حق في ذلك بموجب نظام الدولة وفقها الله حماية لهذا المجتمع، فيأتي إما صاحب مندوب البلدية أو وفاء يعطيه مالا مقابل أن يسكت عنه في هذه المخالفة أو يتستر عليه، أو يأتيه مندوب الصحة فيأتي فيتستر عليه حتى يروج أدوية غير مشروعة، أو يسرق أدوية من المستشفيات ويعطيها للناس يريد أن يتجمل معهم، وهو يتجمل على حساب العذاب في النار يوم القيامة. وهذا كله من أنواع الغلول، والغلول خطير. الغلول هو أخذ المال من غير حله، لا سيما المال العام. قال الله تبارك وتعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهم لا يظلمون. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الزكاة، فجاء بأموال، أموال الزكاة، وجاء بمال آخر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال أقوام نستعملهم ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهلا جلس في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا. فأكل الحرام أمر خطير، سبب في عدم رفع الدعاء وعدم إجابته، وسبب في فساد عريض يحصل للناس. فعلينا أن نحذر من أكل المال بطريق محرم بأي شكل من أشكال الأكل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في المال، إن رجالا يتخوضون في المال سوف يدخلون النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تكملة للحديث الأول، حديث العامل، قال: والذي نفسي بيده أنه يأتي يوم القيامة وقد حمل على رقبته بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ومن العجيب أن كثيرا ممن يأخذون الرشا هم من ذوي المراتب العالية، وحتى لو كان من غير ذوي المراتب العالية الكل محرم. كيف تدخل على نفسك وعلى أولادك المال الحرام؟ إن حججت به لا يقبل حجك، وإن أنفقته لا تقبل نفقتك، إن تصدقت به لا تقبل صدقتك، لأنه لا تزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ماله ماذا عمل به. فعلينا أن نحذر عباد الله من أكل أموال الناس بالباطل، ومن التعدي على المال العام. إن التعدي على المال العام الحكومي أعظم من السرقة، والله وتالله إنه أعظم من السرقة. السرقة خصمك واحد والذي جنيت عليه واحد، لكن أكلك للمال العام جعلت نفسك خصما يوم القيامة لجميع الأمة، لجميع أولئك الناس في ذلك البلد الذي ارتشيت فيه أو الذي اختلست شيئا من الأموال بحيلة أو نحو ذلك. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقد جعلت الدولة وفقها الله مخرجا لمن ابتلي بهذا الاختلاس أو السرقة من المال العام أو نحو ذلك. فتحوا صندوقا اسمه حساب إبراء الذمة، تستطيع أن تعيد ما سرقت أو ما اختلست بستر دون أن يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى مع التوبة الصادقة، لأن التوبة لا بد لها من شروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. فلنتق الله ورد حقوق الناس التي عندك. جعلوا لك هذا المخرج بفضل، فجزاهم الله خيرا، هيأوا لك طريقا تستتر فيه بستر الله إذا أردت الستر في الدنيا والآخرة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن أكل الحرام وعن أكل المال الحرام، فإننا سنسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك المشين. ورد يا عبد الله، إن أردت أن تموت على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت سالم من الحقوق التي لزمتك، فتخلص من المظالم، وتخلص من الحرام، وتخلص من أكل المال العام بأي طريق تتخلص به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فمن صور أكل أموال الناس بالباطل ما يقدم عليه كثير من الناس، ولا سيما بعد أن يعني جعلت الدولة وفقها الله نظاما للسعودة من أجل أن يتوفر العمل للمحتاجين من أهل البلد. فعمدت بعض الشركات أو بعض المقاولين أو بعض من عندهم مؤسسات بناء أو غيرها إلى الاتفاق مع رجل سعودي أو امرأة سعودية، يقولون: تعال نحن نعطيك في الشهر 1000 ريال أو 2000 ريال مقابل أنك إذا جاء مفتش البلدية أو مفتش وزارة الصحة أو مفتش الجوازات أو نحو ذلك، تأتي عندنا وتقول أنك موظف عندنا، وهو مسجل 5000 ريال أو 4000 ريال عندهم بالفعل، وقد تدعم ذلك الدولة. فهذا المال الذي يأخذه هذا المسكين أو تلك المسكينة بدعوى أنها محتاجة هو مال حرام، وفيه 5 محاذير. المحذور الأول أنه أكل لأموال الناس بالباطل. المحذور الثاني أنه خالف لما سنه ولي الأمر من الأنظمة التي تحفظ حقوق الناس، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمحذور الثالث أنه تعاون على الإثم والعدوان، تعين هذه الشركة أو ذلك المقاول على هذا العمل المنكر. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المحذور الرابع أنه أكل لأموال الناس بالباطل. المحذور الخامس أن فيه غشا للمسلمين، حيث يؤدي ذلك إلى تسكع العمالة الذين يستخدمهم بغير حق. وهذا ينقلنا إلى المحذور، يعني إلى المسألة، المثال الثاني. المثال الثاني شخص ليست عنده مؤسسة وليس عنده يعني تجارة ولا شيء من هذا القبيل، فيزور مؤسسة لا أصل لها ويكذب على المسؤولين ويخرج سجلا تجاريا، ثم يستخدم 100 عامل ولا أو 20 عاملا أقل أمكثه، ويتركهم يتسكعون في البلد يفسدون ولا يصلحون. وربما كان بعضهم مروج للمخدرات وبعضهم ذو فساد عريض، يقول: أنت تعطيني في الشهر 500 ريال. تصور مثلا لو أنه جاب 100,000 عامل وكل واحد يعطيه 500 ريال، فيكون قد أخذ من هؤلاء العمال في الشهر كم؟ 50,000 ريال بغير حق، يصطلي بحرها ونارها يوم القيامة. فهذا لا يجوز. أيضا مما لا يجوز أن يجعل عاملا يعني يشتغل باسمه ويفتح له محلا باسمه بطريقة محرمة ومزورة، ويعطيه مقابل ذلك في الشهر 10,000 5,000 هذا العامل الذي فتح محلا تجاريا تستر عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فهذا قد آوى محدث، فعلينا أن نحذر. والأمثلة كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، واسمحوا لي على الإطالة اليوم لأن الموضوع في غاية الأهمية، فعلينا أن نحذر من هذا الحرام. اتق الله يا عبد الله، وابتعد عن الحرام الذي ستصطلي بحره يوم القيامة. عليك بالحلال، فالحلال بين والحرام بين، والحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمركم الله تعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير، التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، ووفقه للقضاء على أهل الفساد والبدع والعناد وأكلة أموال الناس بالباطل. اللهم سلطه عليهم، اللهم أظفره بهم. فعلينا أن نتعاون مع رجال الأمن ومع الجهات المسؤولة في الظفر بهؤلاء وإبعادهم عن البلد، فإنهم بؤرة فساد تكون أنت يا من تستقدمهم ممن أسهم في هذا المنكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم وفقهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أعد انصرهم على عدوك وعدوهم عدو السنة، اللهم أعدهم سالمين غانمين منصورين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،